هذه المسألة اختلف فيها الشافعية أو الحنفية وغيرهم. الحنفية يقولون لا تقل عن المؤمن إن شاء الله، وغيرهم يقول يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي مؤمن إن شاء الله باعتبار الخاتمة، وإن شاء الله يعني باعتبار المستقبل، هذا لا بأس به. وإذا جزمت وقلت أنا مؤمن أيضا لا بأس به، لكن لا ينتهي الحال بالطرف الآخر إلى أن يقول هذا يشك في إيمانه، كما قالت الحنفية ويقولون يجوز أن لا يجوز للحنفي أن يزوج شافعية، لأنه يشك في إيمانه، ويجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية. لماذا؟ لأنها بمنزلة الكتابية. فهذا صحيح يعني اعتداء وبغي، والله المستعان. وربما استدل بقوله وفي سبيل الله، فهو عبارة واسعة لفظة في سبيل الله، لكنها جاءت مقيدة. لماذا؟ بحالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه عنا في هذا الموضع بسبيل الله الغزاة والمجاهدين، وإلا فهي لفظة في سبيل الله عام تشمل كل فعل خيري، والله المستعان. من أهل العلم من خصها الحج وقال لا بأس أن تصرف الزكاة للحاج، لكن لأنه في سبيل الله، وذكر أنا لو أعطاك وهو حديث معدل، لو أعطاك كان في سبيل الله، حيث قالت كان لنا ناضحان، أحدهما حج عليه أو أحدهما مستقي عليه والآخر في سبيل الله، فقال أما لو أعطاك وكان في سبيل الله، لكن ليس بمعنى أنه من الزكاة، أي جعله في سبيل الله في خدمة الدين، يعني لا يلزم أن يكون من الزكاة. لا، قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، هذا الذي ها مسلم في الظاهر. نعم لا هو هذا. نعم ولا مؤمنين إيمانا حقيقيا. قال رحمه الله نعم يا أحمد المؤمن مرتدٍ والمسلم يعمل بأمور ظاهرة ومقصر. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. من المتكلم؟ ها الزهري. ما فيكم واحد قال الدورقي؟ ها الدورقي عن زو. قال سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أمين. من قبل أن أسأل قال حدثنا ابن أخي بن شهاب. نعم ما اسمه أنت يا أمين؟ محمد بن من؟ ابن شهاب. خيرا إن شاء الله، الله المستعان. ها محمد بن عبد الله أجبت وأصبت. قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي. ما حاله؟ ها محمد الظاهر أنه أنزل من حسن الحديث. قال أخبرني عن عمي. من عمه؟ محمد المسلم. قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه. عندي سؤال من صاحبه. هناك عامر بن سعد في هذه الطبقة آخر، فمن هو أخي عوض؟ نعم ها نعم من عندهم المستعان هو البجلي هو كما قال ها الفرق بين المسلم والكافر والمسلم والمؤمن هي مسألة خلافية بين أهل السنة نعم المسلمين ما والله يحضر بعضهم ما أعرف أنها مسألة خلافية وظاهر الأدلة تتفق طيب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد ما إعراب سعد يا أخي محمد لا بدل أحسنت جزاك الله خيرا بدل عبدان أنت يا رب متى يصح أن يكون عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا وإلا أحلناها إلى أبي عمر إذا لم تجد ها في موضع علم ما هو ها أن يكون البدل مقصودا في هذا لا عند أبي عمر بس أنا أظنه يقول الله توفقه يجيب ما عندك إجابة يا أبا عمر هو هات إن شاء الله عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا إذا كان المضاف ليس فيها الألف واللام أحسنت مثل قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترضبه وقوعة هذا واحد الثاني الثاني طيب الثاني ها الثاني ما هو أنا أقول هو لا جد انتهينا لي لا أحمد بن سالم قبلكم إذا لم ها الثاني هو ما هو ها أنا أسألك متى يصح أن يكون عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا واحد أبغي ثانية المفرد ماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ مثل يا زيد يعمر فيعمر عطف بيان وليس ببدل لأن البدل على نية تكرار العامل من عندك أم من عندنا؟ أحسنت عجبت وعصبت خير إن شاء الله ها؟ نعم إذا لم يصح إحلال الثاني محل الأول فهو ماذا عطف بيان وليس ببدل ها؟ هو من العزيز من قطر النجا درس القطرة قال رحمه الله تعالى عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى رهطاء وسعد جالس فيه قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبني إليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مسلما أو مسلمة قال فتكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مسلمة قال فتكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه في مراجعة الأمير مراجعة الأمير في المسألة إذا كنت متأكدا من الناس تراجعوا بها طيب ها وفي التواضع الأمير نعم أحسنت جزاك الله خيرا طيب وقلت يا رسول الله ما لك عن ميلاد والله ميلا عوان مميا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو مسلمة إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه وفيه أنه ينبغي التألف كما تقدم وأن من منع من شيء ثقة بإيمانه لا ينبغي له أن يغضب ولا أن يدخل في نفسه ونحن نجد معاملة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الرضا والغضب في العطاء والمنع لأصحاب صحابته غير معاملته للأعراب فهو يتألف الأعراب وأصحاب الصحابة ربما يتكلم على أحده بكلام باسم ما يتكلم به على أعراب تفضل يعني أن الإيمان في الرياء ولا يعني يطفئ إلا من قمي عليه الرياء. إيه طيب كان حديثا قرأنا آخر عبد الرقيب لا عند عبد الرقيب ها حديثا لسعد بن أبي وقاص كان حديثا قرأنا آخر أحمد من صحابيه قالوا له عنه الرأي له عنه الزهري الزهري هكذا يا أخوان الله يصلحك يا أخانا عبد الرقيب وهذا الحديث ماذا؟ منتقد هذا الحديث الثاني الذي سيأتي طيب وفي إخواني في الله دليل من أدلة الجرح والتعديل وتنزيل الناس منزلتهم وتنزيل الناس منزلتهم لأن سعد بن أبي وقاص غير مؤمن والمسلم أنزل ففيه دليل لأمة الجرح والتعديل على كبه وصدوق وصدوق يخطئ وهذا من باب النصيحة والله المستعان نعم سعد عدل ورسول الله عليه وسلم وافقه على بعض الشيء أنه مسلم ولا ينبغي أن يقال في مؤمن الإيمان لا يعلم حقيقته إلا الله لكن أنت تعمل بالظاهر كما قال عمر رضي الله عنه أيها الناس إن الوحي قد انقطع فمن أبدى لنا خيرا ظننا به خيرا ومن أبدى لنا غير ذلك ومن نبي غير ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان ينزل عليه الوحي أو بهذا المعنى وإن الوحي قد انقطع ها؟ الانتقاد الطريقة الأولى سفيان عن الزهري ماذا؟ رواه جمع سفيان عن معمر عن الزهري خيرا إن شاء الله ما شاء الله كان كم حديثا قرأنا عرفي محمد أحمد من صحابي الرأي له عن سعد الرأي له عن عامر الرأي له عن الزهري سفيان وابن أخيه وابن أخي بن شهاد طيب أحسنت ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يقول النووي رحمه الله تعالى وأما قول مسلم رحمه الله في أول الباب حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر في آخر الباب يا أخوان فقال أبو علي الغساني وقال فيه الجياني قال أبو مسعود الدمشقي وهو ظاهر اسمه إبراهيم وكذا وهو من تلاميذ الدارقطني وله رسالة صغيرة في الدفاع عن صحيح مسلم لزم فيها العدل والإنصاف. يا سبحان الله يا مخطوطة. هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري وله الحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجان. أنا أعرف الجرجان كلهم أعرف الجرجرائي لكن إن شاء الله انظر. ها كلهم لو نظرتم يا أخوان التهذيب والتقريب ويشن كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده. وهذا هو المحفوظ. تنبهوا يا أخوان تنبهوا فتسألكم عن هذا الأمر. وهذا هو المحفوظ عن سفيان. وكذلك قال أبو الحسن الدارقطني في كتابه الاستدراكات قال قلت وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال لا ينبغي أن يوافقوا عليه لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة وسمعه من معمر عن الزهري مرة فرواه على الوجهين فلا يبدح أحدهما بالآخر. ولكن انضمت أمور ارتبط ما ذكروه منها أن سفيان مدلس وقد قال عنه ومنها أن أكثر أصحابه رواه عن معمر وقد يجاب عن هذا بما قدمناه من أن مسلم رحمه الله لا يروي عن مدلس قال عن إلا أن يثبت أنه سمع ممن عنعنه عنه يثبت أنه سمعه ممن عنعن عنه. وكيف كان فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المثل فإنه صحيح على كل تقدير متصل والله أعلم. أنا ظننت أنه ما سيستدرك النووي ويقول ما قاله لأجل هذا قلت سأسألكم أن وقد قال إن سفيان مدلس ولم يصرح بالتحديث فقد كفى ولو لم يكن مدلسا لقد خالفه أو لقد رواه عنه جمع فرواية جمع مقدمة والله المستعان. نعم الجرجراني هذا يصلح يا اخوان الجرجاني يصلح الى الجرجرائي. خلي يقرا على العباره. ها يقرا على العباره كله هذا وغيره هو انا اعرفه من قبل هذا محمد بن الصباح. ها اقرا محمد بن الصباح بن سفيان بن ابي سفيان الجرجراني ابو جعفر التاجر مولى عمر بن عبد العزيز. طيب صلحوا يا اخوان الذي عند الجرجاني يصلح الجرجرائي. يعني سلمنا بانه يعني مثلا ايش الحديث يعني مثلا لا يقول الجرجراء. هذا السند عند اخوكم خالد. ما عندك كتاب يا خالد؟ الله المستعان. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني. ها نعم يا خالد قالوا فيه الخلال وعبد بن حميد صاحب المسند والمنتخب والتفسير وماذا يا اخوان؟ ها؟ يعني الكشي ويقال الكشي. قال نعم. ايش؟ ابو ناصر كناته؟ بن ناصر عبد بن حميد بن ناصر والقاضي عبد الحميد نعم ها نعم قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان قال حدثني عامر بن سعد عن ابيه انت يا اخي في طبقتي عامر بن سعد اخر فمن هو ها البجلي ها ها عن صالح بن عامر بن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن ابيه سعد انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رهطا وانا جالس فيه بنور حديث ابن اخي بن شهاب عن عمه وزاد فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتعررته فقلت ما لك عن فلان ايه يا رب ما لك عن فلان يا اخي احمد انت ما درست نحو الان عندك ما تمسكها ابتدى لقد جرى مجرى الخبر متعلق محدود خبر وعن فلان جرى مجرى متعلق محدود حال ما لك معرضا عن فلان لا دوايه الاقران 24 من يشي او كذا يعني قال رحمه الله تعالى وحدثنا الحسن بن سلواني حسن بن علي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن اسماعيل بن محمد نعم قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيده بين عروقي وكتفي ثم قال أبطالا أي سعد إني لأعطي الرجع الرجل أي تبغي تقاتل المقاتلة على هذا الأمر الذي حدثنا فيه صراحة أنت عبد السلام كم حديث القرآن الليلة ما الصحابية الراوي له عنه نعم أنت عبد الرحمن غازي عامر ومحمد أجبت أصبت محمد يتابع عامرا الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى السجيبي المصري أبو حفص من أصحاب الإمام الشافعي نعم من أثبت الناس في ابن واهب حسن الحديث إلا في ابن واهب فصحيح وهذا ينفع الباحر أثبت الناس مثل الشاب بن سعد أثبت الناس في ابن أسلم أو مثل عبد الرحمن بن هشام بن عروة إذا قال أثبت الناس صح قال ها من هو ابن لهيعة إذا روى عنه العباد له قال أخبرنا ابن واهب وهو عبد الله بن واهب أبو محمد من مصر القرشي مولاه نعم التيموري أنزل من هذا وهو عبد الله بن محمد بن واهب طيب جماعة الآن لهم يصلحهم طيب قال أخبرني أخبرني أخبرني يونس ويزيد الأول عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الشهير بالزهري. الزهري نسبة إلى من يا أخانا علي؟ عندك أحسنت، أنت الذي أجبت وأفدت. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي وأبو سلمة زهري أيضا، كما أن ابن شهاب زهري. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن أحب بالشك من إبراهيم، صلى الله عليه وسلم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. معناه كما أننا لم نشك كذلك إبراهيم لم يشك، نفي الشك عن إبراهيم. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله عز وجل، حيث قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فكان يأوي إلى ركن شديد إلى الله عز وجل، وهكذا الداعي إلى الله ينبغي له أن يعتمد على الله عز وجل. الله المستعان. ولو لبثت في السجن دون لبس يوسف لأجبت الداعي. طيب، حيث قال يوسف: ارجع إلى ربك تسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. طيب، بارك الله فيك. والسجن يا أخوان هو يعتبر موت الأحياء، وهو مبعوث، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يعني وقف الشخص توقيفا، فقد ربط تمامه في المسجد وصار يمر به وهو مربوط، ويقول: ما عندك يا تمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. كررها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليه ثلاثة أيام، ثم قال: فكوا تمامة. ففكوه وذهب واغتسل، ثم رجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حبس في تهمة، وينظر هذا الحديث. طيب، أما سجون حكام عصرنا فما أنزل الله بها من سلطان، وأبح من هذا التعذيب، حتى يعترف الشخص ما لم يكن، حتى في بسبب جهلهم، حتى في التهم، تهمة زنا، تهمة سرقة، إلى غير ذلك من التهم التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل فيها المعاذير، وربما لبن الشخص من أجل أن لا يعترف، فصحيح إخواني في الله، المسلمون الآن في جميع شؤونهم في جاهلية، ولست أقول إنهم كفار، لكن في جميع شؤونهم، في دراساتهم، في مستشفياتهم، في دوائرهم، في أسواقهم، في تعاملهم مع بعض من بعض، لعلك لا تجد من العشرة الألف واحدا الذي يحكم الكتاب والسنة وينقاد للكتاب والسنة. ألا نقول إننا في مجتمعات جاهلية؟ نعم، نحن في مجتمعات جاهلية لا تحكم الإسلام، ولسنا نقول إنهم كفار كما تقدم، لكن نقول إننا في مجتمعات جاهلية وتحكم الجاهلية ويقلدون أعداء الإسلام. كل هذه تعليمات التعذيب. وبعدها أخواني في الله، الحبس على السهم والقتل على السهم تجعل الشعوب قلقة غاية القلق. وقد شاهدنا هذا عند أن كان المصريون هاهنا، إذا أراد أحد أن ينكل بأحد قال هذا رجعي وهذا كذا، ويذهبون إلى قمون بيته أو يقتلون بمجرد التهم. فيبدأ ماذا إخواني في الله؟ يبدأ المجتمع مضطربا خائفا وجلا. وانظروا أيضا إلى عدن، انظروا الآن إلى عدن وقبل الآن، لما كانوا يعملون بالتهم يصيرون شخص فلا تراه في اليوم الثاني إلا ملقيا على السكة مقتولا، أو يدعى في الليل ثم لا يوقف له على عين ولا عذر. فأصبح الشعب هنالك مضطربا غلقا، يفر ويهرب على أي حالة. فالله سبحانه وتعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول اياكم والظن فان الظن اكتب الحديث. فما بالك بالتهم، التهم التي هي انزل من الشك. الشك هو اشتياء احد الطرفين، لكن التهمه مجرد تهمه بدون برهان، وربما تكون ببنون ويساويس، ثم يقتلون الابرياء ويختلسون اموال الابرياء. فالقصد يا اخوان ما لا يستقر الشعوب ولا تستقر الحكومات الا بتحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان حديثا قرانا اخي خالد من صحابيه الراوي له عن ابي هريره، انا منتظر لشيء اخر. الرجل عن ابن شهاب. نعم. ها؟ يونس. وعن يونس. بن وهب. وعن ابن وهب. أرملة بن يحيى. نعم يا أخي. ها؟ الاعتراف الذي يكون عن إكراه لا يثبت به شيء. لكن المسكين إذا لم يعترف عند القاضي سيرجع إلى التعذيب مرة ثانية. أنتم قرأتم كتاب زينب الغزالية عن حياتي، أي أيام من حياتي، وغيرها كثير بالآلاف في الآلاف، لا تظن أنها هي فقط، بس هي بالصحيح أنها أحسنت الكتابة. وقد كتب غيرها كثير ممن عذبوا في سجن الطالية، جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى. نعم. يخرج من عند الظلمة، يخرج فين؟ ولا انا ادري منكم براءة، انني ما فعلت كذا. الناس يشهدون كلهم انه ما فعل كذا، ما فعل كذا. يا اخي ايش هذا يعني؟ ها؟ المهم يتخلص منهم، لكن لا يوجه لهم على امر يريدون ان يتوصلوا به الى سكته مرة اخرى، مثل ما طلب الطاغية جمال عبد الناصر من سيد قطب ومن اتباعه، أن يوضعوا أن لهم يدا خارجية تمولهم وتدفعهم إلى هذا. هو يريد الخبيث أن يبرر موضوعه إذا قتلهم بعده. أقول هم وقعون أن لهم يدا خارجية. عندهم حيل وخبط متناهي، والله المستعان. ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. فلا يجر لهم. لكن قالوا أنت ما تتكلم، وإلا مات كذا. ظلم يا أخي، وجرهم على ما تريد، وأرض الله على ما يريدون، وأرض الله واسعة، ولا تخالف الكتاب والسنة ما استطعت. وينبغي للمسلمين في جميع الأدبار الإسلامية أن يسألوا الله أن يولي على المسلمين خيارهم. هم يريدون أن يبرروا موقفهم في قتله. هي قالت له أخته، يعني اضطروها إلى أن تقول له. قالت له أخته بهذا الكلام، قال ما هو إلا يريدون تبرير موقفهم يا أخي. هم خبثة، يريدون فقط يعني تعذيب الأبرياء، تعذيب الأبرياء وقتل الأبرياء. والله المستعان. هم ما يتركونه، جزاك الله خيرا، ما يتركونه. طيب إخواننا في الله، وينبغي أن لا ينسى إخواننا في جميع الأوقات، خصوصا في وقت السحر، أن يدعو الله أن يولي على المسلمين خيارهم. الثورات والانقلابات ليست إصلاحا، لكن الإصلاح هو الدعاء والدعوة إلى الله، الدعاء والدعوة إلى الله. كم حديثا قرانا اخوان عبد الرحمن من شيخ المسلم فيه، شيخ حرملة، شيخ ابن واد، ها لا يونس، شيخ يونس، ها الزهري، شيخ الزهري، شيخ ابي سلمة وسعيد، شيخ ابي هريرة. يا رب ان شاء الله. ها نعم اقرا وبعدها عبد الغني. هذا قال الله تعالى حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن هشام عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن زيد رضي الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحن احق بالشافعي من ابراهيم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن لبث يوسف لا جبت الجائل. قال رحمه الله تعالى وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. نعم كأن فيه شكا أيضا. قال حدثني الجويرية أن صرفنا عيسى جويرية بن أسماء ماذا يدعو لعبد الله بن محمد بن أسماء؟ ها؟ ها؟ عمر أنت آخر كما يقول. قال أخبرنا حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبرا أبو عبيد يا أخواننا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي قال ثم قرأ هذه الآية حتى جابها فهم حديثا قرأنا أخنا تركي من صحابي الرأي له عنه ها طيب قال أخذ طيب ثم قال حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند أبو محمد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم الزهري ابن إسحاق قال حدثنا أبو ويس أبو ويس بن أخانا خالد سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول أبو ويس بن أخانا عيسى أبو ويس بن أخانا صالح عبد الله بن من أجبت أصبت عبد الله بن عبد الله ماذا قال يحيى بن معين في آل أبي أويس قال كلهم بؤساء وانتقد عليه بعبد الحميد أو استدرك عليه بعبد الحميد فهل هو ضعيف عند يحيى بن معين أم زل فتراجع ترجمة عبد الحميد من تهذيب التهذيب هل وثقه يحيى أم ضعفه عبد الحميد بن أبي أويس يا إخوان عبد الحميد بن عبد الله بن أي نعم ها؟ يحيى بن معين يقول آل أبي أويس كلهم ضعفاء ومن قال يا اخوان دين انهم كلهم ضعفاء هو ذكر يا جماعه الله المستعان الله المستعان حديثه تراجع ترجمته الذي يريد أوثقه يحيى أم ضعفه أم لا ذا ولا ذاك قال حدثنا أبو ويس عن الزهري فرواية مالك بإسناد وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها قال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة وقال آخر عن يحيى ليس به بأس سمعتم يا إخوان قال عثمان الدارمي عن يحيى ثقة وقال آخر عن يحيى ليس به بأس وما معنى ليس به بأس عند ابن معين ثقة انتهى ما بقي شيء تعلق به لا مما يخص يحيى جزاكم الله خيرا ها؟ أنه مستثنى إلا عبد الحميد آه. ها؟ لا هو ولو في الاستبرار يعني آل أبو ويس هم قد ذكروا هذا موجود في شرح على الترمذي ها؟ عبد الحميد نعم ها صبر قال سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر يكنى أبا عبيد ثقة من الثانية وفي له إدراك من رجال الجماعة طيب جزاكم الله خيرا قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله أبو رجاء الثقفي له أخوان خديج وصدقة. ماذا قلت؟ قال حدثنا ليث الليث بن سعد في طبقته او ارفع قليلا ليث اخر. فمن هو يا بني؟ ها انت؟ ها من ليث بن ابي سليم؟ اتدرس نحوه؟ ها ليث بن ابي سليم او ليث بن ابو سليم؟ خير ان شاء الله. ها نعم هو مستحيل في النحو. خير ان شاء الله بعيد. خير ان شاء الله. وعلى انت حدثنا ليث وهو ابن سعد ابو الحارث الفهمي متفق على جلالته. وهل هو من رجال الميزان ام ليس من رجال الميزان يا ابا عبد الرحمن الشميري؟ في رجال الميزان ها ذكر انه كان ربما يتساهل في ثم ما اذكر في الاخذ او في الاداء. وقال الذهبي الليث امام ما فعله فهو يدل على الجواز. عن سعيد بن ابي سعيد المقبري له ولدان عتبة الناس عندك ها ها وليت بن سعد تقول له ولدان ما اسمهما؟ عبد الله وسعد. ايهما ارجح؟ عبد الله سعد سعيد وعبد الله مسروق. ولكنها ذهبت روايته سعد لأنه يروي عن أخيه أكثر أحاديثه أو كل أحاديثه عن أخيه. الله المستعان الله المستعان. عن أبي وهو كيسان أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات أي العلامات على صدقه ما مثله آمن عليه البشر. فإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا أي أن المعجزة الكبرى هو الوحي. وليس معناه أنه ما أعطي معجزة غير الوحي لكن معناه أن المعجزة الكبرى هي الوحي. وهذا من أعلى علم من أعلام النبوة. ها نعم نعم يوحى إليهم لكن معجزة وحي النبي صلى الله عليه وسلم باقية وحفظها الله سبحانه وتعالى. ثم إنها أفحمت أذكياء العرب أذكياءهم الذين كان منهم من ينشئ القصيدة الطويلة الطنان في المجلس الواحد وعجزوا عن أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر سور مفتريات أو يأتوا بسورة مثله فعجزوا عن هذا كله وماذا وعمدوا إلى ما هو أشد عليهم وهو القتل والقتال. عمدوا إلى ما هو أشد عليهم وهو القتل والقتال. والله المستعان. بقية شيخ أخر الحديث. نعم بقية طيب. اوحى الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله رجاءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فامته اكثر الامم. وقد جاء في مسند البزار، طيب الظاهر وغيره ما اذكر الان غيره، فجاء ان يهوديا اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا فلان او يا ابا فلان، اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال: لا. قال: ما يمنعك ذلك؟ من ذلك انشدك الله، هل قرات التوراه؟ قال: نعم. قال: انشدك الله، هل قرات الانجيل؟ قال: نعم. قال: انشدك الله، هل قرات القران؟ قال: لو شئت لقراته. لا، قال: ما قراته، ولكن لو شئت لقراته. ثم قال: هل تجدني في التوراه والانجيل؟ قال: نعم. قال: نجد رجلا، نجد مخرجه ووصفته، يعني مثل مخرجك ووصفتك، والا انه قال انه يدخل من امته 70,000 بغير حساب، وانت ليس عندك 70,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انه سيدخل من امتي 70,000 وسيدخل من امتي 70,000 و70,000 بدون حساب. وهذا ايضا يعد علما من اعلام النبوه، وهو ايضا ماذا يعني؟ يدل على ان امته هم اكثر الامم، وان كان الامم المتقدمه يعني باعتبارها امم ليست امه واحده، يعني مجموعها اكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما انتم في الامم المتقدمه، ما انتم في الامم قبلكم الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود، او كالشعره السوداء في جلد الثور الابيض. لكن لماذا أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم هم أكثر الأمم، أكثر أمم الأنبياء؟ يعني ذلك أمة الإجابة التي هي ما أنتم؟ أي نعم، أمة الإجابة. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصادفي، وله حفي يقال له ابن يونس صاحب تاريخ مصر، قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب القرشي مولاهم، قال: وأخبرني عمرو، وهو عمرو بن الحارث، أنت يا أخنا عبد الإله عبد الله بن وهب عن عمرو من عمرو؟ من القائل عندي؟ عندك يا صالح؟ في الدينار. طيب، اخوكم صالح يقول عبد الله بن وهب عن عمرو بن دينار. طيب، سفيان بن عيينه عن عمرو يا صالح؟ ها؟ عن عمرو بن من؟ عبد الله بن وهب عن عمرو هو ابن الحارث، وسفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار، وشعبة عن عمرو بن مرة. ها؟ لا، من حيث هو اختصاص، لكن شعبة روى عن عمرو بن دينار. ها؟ دعني أسأل به الراجحي. عمرو بن الحارث المصري في طلبته عمرو بن الحارث آخر يا راجحي. ها؟ فمن هو؟ لا عند أبي الحسن إذا لم يجب. لا دعه حتى يبكر ويقول أحله. ها؟ من عندك من عندي؟ ها؟ إن شاء الله خيرا إن شاء الله. ها؟ نعم. ما حاله؟ إيه؟ ما حاله؟ مقبول؟ خيرا إن شاء الله. بالاختصاص تصل عمر من مرة. هذا شغله. وإذا كان آخر بيصرح لي المال. إيه نعم ربما صدح صدح. الاختصاص يا رب لا. يحمل على الاختصاص. قال رحمه الله أن أبا يونس حداد. نعم. سليم بن جبير الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم يا أخوان ليس فيه ترضيح كما نبهنا بعض أخواننا، فإذا قلنا رضي الله عنه فحسن. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، في رد على بعض المنحرفين الذين يريدون أن يوحدوا بين الأديان. قاتلهم الله أن يوفكون. ورب العز يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي حديث أيضا حجة لمن يقول بالعذر بالجهل. وقد سألنا بعض مدرسي الجامعة الإسلامية ونحن في الفصل فقال: هل هناك أحد لم يعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاختلفت الإجابات. منهم من يقول بواسطة وسائل الإعلام لا يعلم، لا يوجد أحد إلا وقد علم، ومنهم من يقول لا، فأخبرنا عن بعض البلاد الكبرية أنهم لا يعلمون شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعلم الله. لو ذهبت إلى البوادي، إلى بعض البوادي ها هنا في البلاد العربية، وسألتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ولي من الأولياء أو عن شخص ممن يعتقد به أو عن زعيم، الناس يختلفون في أو عن زعيم، ربما يفضل الزعيم ويقول إنه محنك أو الولي إنه يغير على صاحبه وهكذا. فصحيح إن من الأمة من لا يعرف ماذا، من لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أنصح للإخوة الواعظين، أنصح لهم أن يهتموا بتعريف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم للمسلمين، أمر مهم جدا. فإن الناس إذا عرفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إذا عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه ورحمته بأمته وعدله وعبادته يحبونه. ولماذا؟ والجو مهيئ لهذا، أي لكونهم يحبونه لما هم فيه من القلب والاضطراب. والله المستعان. كان حديثا قرانا أخانا محمد من صحابيه الراوي له عنه يا عادل أبو يونس الراوي له عن أبي يونس الراوي له عن عمرو بن الحارث ها الراوي له عن عبد الله بن وهب يونس بن عبد الأعلى صاحب تاريخ مصر. الله أعلم على التاريخ موجود تاريخ يحتاج إليه الباحثون والله المستعان. وهو أعلم الناس برجال مصر وفيه النجوم الزاهرة لا تغني عنه وهي مجلدات كثيرة. واختصر السيوطي في آداب المحاضر المحاضرة أو كذا ها ماذا حسن المحاضرة. طيب اختصره السيوطي وظاهر أن كتاب السيوطي يباع في الأسواق فحبذا لو شريع. والله المستعان. نعم تعتبرون أهل كتاب من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. أمة الدعوة من بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا أمة الدعوة يدخل فيها المشرك والنصراني واليهودي. وأمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت أخانا مجاهد كم حديثا قرأنا الليلة من صحابيه ومن شيخ مسلم فيه ها ومن شيخ يونس ومن شيخ ابن وهب عمرو ومن شيخ عمرو أبو يونس ومن شيخ أبي يونس ها أبو هريرة. وما هو الحديث بسنده هذا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بما أرسلت به إلا كان بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو قال أخبرنا عمرو قال أخبرني أبا يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي محمد بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي يرسل به إلا كان من أصحاب النار. ما شاء الله أنتم بعيدون يا أبنائي الذين يشيرون بأيديهم وهم بعيدون نؤجل قراءتهم لوقت ما لأمر وهو لأجل أن ربما لا تسمعون المسجل. نعم يا أخي ها؟ فهذا الذي يقول لك ها؟ قل لك لو سمعت بالنبي رجل من كل الجرح لا على حقيقته قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو التميمي النيسابوري عن شيخنا محمد حسين كم يحيى في بطاقته ها تحفظون كم يحيى بن يحيى في طبقته كم يحيى بن يحيى التميم النيسابوري في طبقته واحد هو فقط قال اخبرنا هشيم هشيم ابن بشير عن صالح ابن صالح الهمداني هذا صالح ابن صالح الهمداني يا اخوان اخوه لولده او الظاهر اخوه الحسن بن صالح نعم اخوه الذي تنتسب اليه طائفة من الزيدية يقال لهم الصالحية وصالح هذا يقال له صالح بن حي صالح بن حي ويقال صالح بن حيان نعم طيب ويقال فيه صالح بن حيان وفي طبقته صالح بن حيان آخر يروي عن عبد الله بن بريدة ذاك ثالث ذكرناه لماذا حتى لا يلتبس عليك الأمر فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديث وهو موجود في الصارم الممكن ائتني بالمجلد الثاني من ميزان الاعتدال حتى يذكرني الحديث موجود في الصارم الممكن في الرد على السبكي قال ان هذا الحديث الذي ستسمعونه صحيح بناء على ماذا بناء على ان صالح بن حيان هو صالح بن حي يقال فيه صالح بن حي ويقال فيه صالح بن حيان بسم الله في ميزان الاعتدال صالح بن حيان القرشي الكوفي عن ابن بريدة وذاك ايضا صالح بن حيان يقال فيه ضعفه ابن معين وقال مرة ليس بذاك وقال البخاري فيه نظر وهي من اردى عبارات التجريح وقال النسائي ليس بثقة حدث ابن سليمان عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابيه مرفوعا العدوة من فاكهة الجنة انتهى علي بن مسهر جاء الحديث الذي نريده يا اخوان علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال كان حي من بني ليث على ميلين من المدينة وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فاتاهم وعليه حلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كتاني هذه الحلة هذه كتاني هذه وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان خطبها فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال إن وجدته حيا فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فأحرقه فجاء فوجده قد لدغته أفعى فمات فحرقه بالنار فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار تفرد به حجاج بن الشاعر عن زكريا بن عدي عنه وروى سويد بن سويد عن علي قطعة من آخر الحديث رواه كله صاحب الصارم المسلول وهو شيخ الإسلام ابن تيمية من طريق البغوي عن يحيى الحماني عن علي بن مشهد وصححه ولم يصح بوجه. وقال ابن حبان صالح بن حيان القرشي عن ابي وائل وابن بريده ونافع وعن مروان الفزاري ويعلى بن عبيد لا يعجبني الاحتجاج به اذا انفرد. وقال ابن ابي عامه ما يرويه غير محفوظ. انتهى يا اخواننا. فما هو الذي ينبغي للباحث ان يتنبه له؟ للفرق بين صالح بن حيان الذي يقال فيه صالح بن حي وهو ثقة وبين صالح بن حيان القرشي الذي يروي عن عبد الله بن بريدة ذاك يروي عن الشعبي وهذا يروي عن عبد الله بن بريدة وهما من طبقة واحدة وهذا الذي في صحيح مسلم. فللحديث في الصحيحين ثقة. أعطني يا أخي المجلد الأول من صحيح البخاري. نعم. وهذا الحديث الذي قرأناه عليكم ضعيف. نعم. ها؟ من هو؟ صالح وقال فيه صالح بن حي وقال صالح بن حيان أيضا. ها؟ إيه نعم. ها؟ أنا قلت الصارم الممكن هو تبقى لسان ما هو في الكتاب الصارم المسلول. أيه حسن بن صالح ولد هذا. أعطني ها؟ نحن نريد الحديث هو متفق عليه في البخاري. البخاري وجه الشيخ الثاني. قال رحمه الله تعالى حدثنا البخاري محمد بن سلام او ابن سلام لغة يعني مختلف فيه. قال اخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان هذا يقال في صالح بن حيان ذاك يقال في صالح بن حيان. قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثة لهم اجران رجل بين اهل الكتاب امن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. ها؟ أيها حديث أبي موسى. أيها لا الأول الذي من حديث أبي موسى من حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى عرفنا يا اخواننا انه يقال له صالح بن صالح ابن حيان ويقال له صالح بن حيان هكذا. ها ايه طيب. وهذا همداني عن الشعبي نعم الضعيف نعم عن عبد الله بن بريدة وليس من رجال الصحيح فما يقول أخوكم أنت قلت هذا. طيب عن الشعبي عامر بن شراحيل أيضا همداني قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنه. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد المملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة. طيب فغزاها فأحسن غذاها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ أسمعوا أينما أصلحكم الله. قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في إخواني في الله الترغيب في تعليم الأهل كما سمعتم من ترجمة البخاري وتعليم ماذا من تحت يده، وفيه أيضا فضيلة من آمن من أهل الكتاب، وفيه الرحلة في طلب الحديث لما سمعت. قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. والحديث الذي ترحل له يبقى مستدرا في ذهنك. الله المستعان. هذه يا أخوان الوسائل التي أنعم الله علينا بها، مثل تلفون، يمكن أن تتصل في العالم في بلدة بعيدة وتستكيف، وممكن أن يعني تكاتب الرسائل، يعني تكتب إليه ويكتب إليك، هذه نعمة. ولكن الرحلة لها أثرها وطعمها، والحديث له أثره وطعمه ولذته إذا كان بعد تعب يرتسم في الذهن. لكن شخص يدخل يا رجال، شخص على المدرسة عند باب بيته ويدخل ويخرج، وكلما يعني اشتهى طعاما صحيح دخل إلى البيت وهكذا، وشواغل. حتى إن يحيى بن معين رحمه الله تعالى يقول ثلاثة لا تؤنس منهم رشدا، وذكر منهم الرجل الذي يكتب الحديث ولم يرحل. فالرحلة في طلب الحديث لها لذة، لكن لا ينبغي أن ينسى الشخص ما رحل له، يعني هو رحل لطلب العلم لا ينبغي أن ينسى. أتي لكم الآن مثال: شخص رحل إلى الحرم ليطلب العلم، ورحل من اليمن على حالتها، ووصل إلى الحرم ووجد الحال الطيبة والمسكن الطيب والسيارة والكلام، وما دريت إلا وصاحبنا قد نسي. بل أبلح من هذا يا رجال، أبلح من هذا من إخواننا من يهرب من الشيوعية من عدن، يهرب من الشيوعية من عدن ويذهب إلى جدة أو إلى غيرها من المدن ويفتح له تجارة وينسى بلده. هذا خطأ يا إخواننا، خطأ صحيح، خطأ جدا. فأنت الذي رحلت له فلينبغي أن تحدد ما رحلت له، والله المستعان. نعم، جزاك الله خيرا، تبع ما جئت به، بارك الله فيك. كم حديثا قرأنا أخي محمد؟ من صاحب الحديثين؟ جزاك الله خيرا. نعم. ها؟ كيف؟ نعم، فالحمد لله علماؤنا الأقدمون تعبوا وتعبوا وذاقوا المرارة، فهذا ابن أبي حاتم يحكي لنا كما في مقدمة كتابه العلل، يقول إنه رحل مع جماعة وبقوا 6 أشهر لم يذوقوا اللحم، فقرمت أنفسهم إلى لحم، فمروا بسمك واشتروا سمكة. متى مروا بسمك واشتروا سمكة؟ عند أن ذهبوا إلى شيخ وقالوا إنه مريض لا يستطيع أن يدرسهم، رجعوا وقالوا اليوم راح نشتري لنا سمكة. ثم بعد هذا رجعوا إلى البيت قالوا الشيخ موجود، فغطوا السمكة وتركوها وذهبوا يكتبون. في النهار يكتبون، في النهار يسمعون، ذهبوا يسمعون، في النهار يسمعون وفي الليل يكتبون، وما ذكروا السمكة إلا وقد أنتنت، ثم رموا بها أكلوها. طيب، ها؟ بدون أن يطبخوها. طيب، هكذا أيضا أبو حاتم وجماعة كما في ترجمتنا من المقدمة، مقدمة الجرح والتعديل، ها؟ الأول في العلل، مقدمة العلل. أبو حاتم في ترجمتهما وأبو زرعة وجماعة كانوا في رحلة، فانقضى عليهم الماء وانكسرت الظاهر بهم السفينة وانقضى عليهم الماء وانقضى عليهم الطعام حتى غشي عليهم، وإذا غشي على واحد منهم سقط، من أجل لا يذهبوا كلهم يمشي الباقون حتى أدركهم الله سبحانه وتعالى بجماعة وأعطوهم شيئا من الطعام. بعد ماذا يا إخواننا؟ بعد أن أشرفوا على الموت، فصحيح نحن ما ذقنا شيئا، لا أنا ولا أنتم ما ذقنا شيئا من ماذا المتاعب والمشاب والجوع والعري يعني البمل يا رجال الله المستعان. المأمون عند أن قيل له هل بقي من لذة الدنيا شيئا لم تنلها؟ قال نعم، هو قول المحدث هات غفر الله لك. طيب، فاجتمعت حاشيته ليرثوا عليه، ليس من أهل الحديث، وأحضروا ألواحهم وأقلامهم وقالوا هات غفر الله لك. قال لا، لستم بأولئك، أولئك الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، المشققة أرجلهم. فكان المحدثون رحمهم الله تعالى يحصل لهم من المتاعب، والآن ماذا يا أخوان؟ أئمة تفتتح النفوس إذا ذكر البخاري أو مسلم، والعام إذا حدثته وقلت قال البخاري قال مسلم. من أجل هذا فبعض المدبرين في وعظه يقول روى البخاري في صحيحه، والبخاري ما روى في صحيحه، قد عرف أن العامة يستأنسون ويثقون بما في صحيح البخاري. فأنتم يا أخواننا ينبغي لنا أن نجد ونجتهد وأن نصبر على طلب العلم، نصبر على طلب العلم والله المستعان. نعم، صحيح الأمر كما قلت، ندعو الله أن يفقهنا وأن يثبتنا، وإلى أين نرحل وإلا كنا نرغب. نعم يا أخي صالح. نعم، قصة محمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن جرير ثلاثتهم عند أن انقطعوا وهي موجودة في تذكرة الحفاظ عند أن انقطعوا ولم يبقى معهم شيء، فاستهموا من الذي يخرج يسأل، فقد حلت لهم المسألة، فالظاهر أنه وضع السهم على محمد بن نصر، فقال دعوني أصلي، فذهب وصلى، وبعد أن صلى فإذا من يدق الباب وعنده من الأطعمة الساخرة من الذهب، وقال أين محمد بن خزيمة وجماعته، فيعني أجابوه، ثم قال إن الملك كان نائما أو الأمير كان نائما، وقيل له أدرك ابن خزيمة وجماعته فهم في مسجد كذا وكذا، والله المستعان. أيضا